يا مصلي فرضك صباح زرعك جميل والبركة بتزيد بصلاتك على الهادي ومصلي فرضك وزن للصلاة ونادي احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا اني ما ربنا ما تغلبوش بآلة التسجيل بقصة وانت بديل كشف الظلام اللي حمزنا بالإنشاد واحكيها للأمجاد فيها عبر ومرد حمصلها تنسي كان في ثلاثة إخوات اختلفوا في الصفات وكل واحد في الزد حصر غواح بيني واحد اسمه نعيم والتاني اسمه نبي والفايز بالتكريم عبد إله جالي متوكل على مولاه واسمه عبد الله صايم قايم لله ما ينامش طول الليل في عبادة الرحمن صالح وعنده إيمان مخالف للشيطان بعد عن كل خليل صلى على رسول الله. قصة بتروى عن ثلاثة إخوات يا سادة المستمعين من بطن واحدة والأب واحد بعد الصلاة على النبي. واحد اسمه نعيم، الثاني اسمه نبيل، الثالث اسمه عبد الله الصالح. نعيم الكبير بيحب كتر المال، نديم الوسطاني بيحب الجمال، عبد الله الصغير بيحب ربنا وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي عاوزين نشوف اللي بيحب المال حكونيته ايه، واللي بيحب الجمال حكونيته ايه، واللي بيحب ربنا وحضرة النبي حكونيته ايه. يا عبد الله الصغير اللي بيحب ربنا وحضرة النبي ده نادى لاخواته وقال له نعيم. نعم. قال له نعم. ايه هوايتك في الدنيا؟ قال له بحب كتر المال. قال له المال يفنى والحق باقي. وانت نبيل بتحب ايه؟ قال له بحب الجمال. اما رد عليه وقال له ياما الارض طوت جمالات. قال له ايه يعني الارض طوت جمالات؟ قال له ان كنت عايز عز اروح للقبر وانت تشوف تلاقي الجمال انتهى. والعظم بقى مكشوف وماتت العيون الجميلة. يا سلام. اللي كان النجوم بيشوف والوجه اللي زي يا ما كان له لسان بيقول ايه آيات وحروف يا عبدي خد لك عزة من الحياة والموت واعلم بأني ما فيش دايب سبحانه غير الإله واحد أحد معروف يا ابن الطريق امتسل واوعى تكون مغشوش يامي ياما ناس علماء وعند المقي ما جاوبوش عجبي على رأي ماشي قوي كده منفوش راح اسكندرية لابو العباس بابا با. طردوا ولا عرفوش رجع دسوق للدسوق من الباب ما دخلوش راح طنطالي بابا ولا عرفوش جينا ابويا الطوخي وبابا ابو الناط طرد ولا عرفوش راح لسيد عواد وسيد عبد الرحمن بر وبابا شهاب الدين واصيادنا الاربعين طرده ولا عرفوش راح لزين العابدين بابا بابا من الباب ما دخلوش راح لسيدنا الحسين يا روح طرده ولا عرفوش ولما راح لأم هاشم عملت عليه تحقيق وبحثت فصل الأساس لا الأساس ما سألتنا احنا الاثنين بتحب ايه؟ قال لهم لو كان الامر بايدي ده انا اروح للنبي ماشي واخش جوه المقام انا يا ناس ولا ضرش بتحب ايه يا عبد الله؟ قال لهم لو كان الامر بايدي ده انا اروح للنبي ماشي واخش جوه المقام انا يا ناس ولا ضراشي واشوف خمام الحمى حول المقام ماشي يا راجل ده انت مجذوب ربنا خلق الدنيا فيها جمال ومطارف ما التعبير قال لهم لا الاخر احسن شوف نعيمي هو طويل نعيمي يروح للماء لو كان في اقصى جبال حلال ياكل حرام ياكل ورشة شغالة وخلاص ونديم غرام وجمال إلى الحلوة بيمين إلى الصبايا الحب عنده غرام نفسه مدى الأيام يوصل لكل جميل. عبد الله بصور قال له نعيم نعم نديم عظيم أنا حلوك كلمتين اللهم إنك قد بلغت. هتقول لي قال لهم أي واحد على الدنيا مهما يكون مغرور بماله بصحته بخدمه بأطياله زمايله على الدنيا الثلاثة تركوا قلبي وكل شيء حيفوت والواحد الجبروت يقول له ليه يا خليل فين انت يا خاص ملك خالي الناس وقفت لي حاير فين الذهب والخير وفين كمال الاحباب وخدمك والاصحاب تركوك وحيد الباب فنوع عليك يا جميل عيني يحب المال لو كان فقصة جبال حلال لك الحرام ياكل ورشة شغالة وخلاص نديم غرامه الجمال عبد الله بصده كده قال له نعيم قال له نعم نديم قال له عظيم أنا حلوك كلمتين اللهم إني قد بلغت هتقول إيه قال لهم أي واحد على الدنيا مهما يكون مغرور بماله بصحته بخدمه بأطياله أي واحد على الدنيا زمايله على الدنيا ثلاثة هم إيه المال والصاحب والعمل وعندي ما بموت اول ما بسيبه المال تاني ما بسيبه عند باب القبر صاحبه اللي بينزل وياه عمله وعمله يخطبه وهو في القبر يقول له يا ابني ادم كنت ماشي مور على الدنيا واصبحت اليوم في بطن القبر مالكش رفيق ولا محامي رفع عنك الا انا واعلم بان الدنيا فيها محكمه والاخره فيها محكمه قاموا ضحكوا على كلامه وقالوا ايه محكمه الدنيا وايه محكمه الاخره يا سعد الله قال لهم الدنيا فيها محكمه وشو هدهان اتاجري ايه ايه بيغيروا ويبدلوا حسب الشهادة لمين والآخرة فيها محكمة قضيها يبقى مين ملك منك ربنا هو أحكم الحكيمين قال لهم يعلموا كمان بأن المال الحرام بيتكلم له كلام المال بيتكلم يا سعد الله بقول ايه المال بقول يلي بتطمع في مال غيرك بتاكله ليه اقنع برزقك وما تحقدش وليه على ايه عمر اللي يطمع بمال الناس ما يتهناش بيه محروم من المال وعند الموت ينظر اليه بل في حسرة ولا يقدر يرد عليه هو المال يقول له يا خاسر بخلتي ليه علي كنت متولي بزلتني في الشر أما الخير بعدتني عنه ليه حط الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليه برضه سيبك من الكلام ده يا عبد الله، انت مجذوب شاعر قدر بطرب وانه ما فيش قدره على قدرته ابدا. نعيم مش لاقي مال، نديم مش لاقي جمال، احتضنوا من فرهم الاثنين سيبوا مال. في واحد باشا في جزيره اسمها جزيره البحرين اللي بروح له بطلب منه مال بيديله بس بيخسر ديني، جمال بيديله برضه بيخسر ديني. وادي عبد الله نعم، اذا كفينا احنا الثلاثه كده بنروح الباشا الكافر ده نساله على مال، وانت اسأله على حاجة. قال لهم بلاش تسألوا واحد كافر ويسألوا واحد الأحد سبحانه وتعالى. قالوا له لا لا لا، ولازم تيجوا ويانا برضو بالذوق جاي بالعافية جاي. خدوا عبد الله غصب عنه، بس كل واحد في دماغه كلام. نعيم ماشي فرحبه الحبيب مال، نديم بقول حبيب جمال، عبد الله ماشي بقول الله الله وخدوا بعضهم وتنوا ماشيين هم الثلاثة لحد ما وصلوا مقابلهم بحر واسع وبلد الباشا في البر الثاني ولا فيش كوبري يعدوا من عليه. قال لهم ايه العمل ما فيش كوبري يعدوا من عليه؟ ما يطلع من هنا نروح ثاني واسألوا ربنا برضه ولا. قال لهم طب شعوركم كوبري يعدوا من عليه وانا من هنا وجي خط مع المية النعيم الشد وانا ولا نعم انت مجذوب هتخطي مع الميه؟ ايه طب وريك كده عمل ازاي عبد الله؟ على ساحه البحر مشيت اقدام من بلت باذن مولى الورى عدى ولم بلش وسط بحر الرضا في الاولياء سكرت قبلهم التقي عبد الله في الوسط من بلش وست الرئيس أمو هاشم على راس الولي مسحت وشرب كاسات الرضا وورق من مسحت بل سجلت في العلا وعدى ولم بلش ساعة ما عدى من المية نعيم بص نديم وقال للولد ده سحره كذاب وصفوه بأنه ساحر وخدوا بعضهم قلت انهم ماشيين لحد ما انه كوبري عدوا من عليه وصلوا عند عبد الله. وادي عبد الله نعم نعم ازاي عديت على المية ولا غرقت في المية؟ قال لهم حاجة بسيطة خالص ربنا سبحانه وتعالى أبو العبد أطيعني أجعلك عبدا ربانيا تقول لي شكو فيكون بلاش نروح للباشا ده واسأل ربنا لا لا لا. نعيم قال لنديم سيبه هنا ما جيش معانا لحسن لو جيه معانا حيبوظ السرحة بتاعتنا علينا ده مجذوب. سبع عبد الله وخدوا بعضهم وتنهم ماشيين لحد ما وصلوا مع من القصر بتاع البشر الكافر ده التقى عبد الله واقف هناك ولا نعم نعم جيت ازاي؟ قال لهم على شدك وبلاش تخبطوا على باب واحد كافر. قال له لا وجوم على الباب فتح واحد من قدام دخل نعيم ونديم وعبد الله وهي بره ساعة ما خشوا على الباشا الكافر بصلهم كده قال له اسمك ايه؟ نعيم يا بيه وطني بإيه مالي يا بي. قال له عاوز مال؟ قال له اسجد للصنم. سجد للصنم خسر الدين وقال له خليك على جنب، وبص للتاني وقال له اسمك ايه؟ نديم يا بي طالب جمال يا بي. قال له عاوزه؟ قال له هيب لي بنتك اللي اسمها صفيه سوسو. خلي بالك ان صفيه دي كفر من الكفار، بس فين صفيه في نفس الوقت ده؟ صفيه واقفه في البلكونه نظره للصالح اللي ما امتثل للامر ولا جال. مين اللي واقف بره ده؟ من واقف يستنى قالوا له اخونا مكذوب. ايه يعني مكذوب ده؟ أمر بعض الحضر قال لهم هات المجنون اللي بره ده. جاب عبد الله وقف قدامه. وانت اسمك ايه؟ عمى جه لي علان السماء ولا اسمي عبد الله. وانت طالب ايه؟ زي اخواتك. رد عليه عبد الله وقال له وانت تبقى ايه؟ لما اطلب من عويل. الباشا بص له تاني وقال له اطلب طلباتك مني. اما رد عليه عبد الله وقال له عنك انا مستغني. قال له ما تصطلع من هنا لما اطلب لك اي طلب. قال له مش هتقدر على طلب يا ابني. قال له برضه اطلب لك اي طلب. قال له اسمع الطلب اللي هقول لك عليه. طالب ايه؟ طلبي جني طرادات. طلبي جني طرادات. رؤياي في الرحمن تقدر وفي الامكان نفذ وانت وكيل. قال له برضه ما تشتغل من هنا اللي مطلوب لك الطلب. قال له طب اسمع الطلب اللي هقول لك عليه. طالب ايه؟ قال له طالب جنة رضوان ورؤياي في الرحمن. قال له ولم ترى في الرحمن؟ قال له هو من الرحمن ده؟ قام رد عليه وقال له بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. قال له اطلب مني غير كده وقال نفذ لك اللي فيه نعيم الدنيا مش نعيم الجنة. قام رد عليه عبد الله تاني قال له طب انا حصلك سؤال واحد. قال له ايه سؤال؟ قال له الا مين اللي خلقك؟ ومين اللي صورك بعد لعدم انسان؟ ومين اللي رفع قدرك؟ ما قدرش يقول له والله. قال له اطلع من هنا وكرش من قدامه. وانت تعالى يا اسماعيل فين الخرج بتاعك؟ قال له اتفضل. خاده ما له باله ولا شيء. وانت يا نديم وهبت لك بنت اللي اسمها صفيه واتكل على الله. مشي نعيم معاه مال، ونديم معاه صفيه، وعبد الله معاه الله. صفيه ماشيه فكرها في مين؟ في عبد الله. ماشيه صفيه بتفكر في مين؟ في عبد الله. بتقول لا من الوجود من حوالي ونصيبتي الدنيا واسمع واسمع كلامك ويا ويا أصوت حالي يا مولاي. ماشي بتفكر في عبد الله اكمنه بحب حضرة النبي ولسه ما نطقتش بالشهادة. شوف الإيمان اللي جاي على خطيف لسه لحد ما وصل المكان اللي عدى منه عبد الله وقال لهم يلا شوف الكوبري بتاعكم عدوا من عليه وانا من هنا. ساعة ما خط عبد الله من على الميه صفيه بصيت وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وخدوا بعضهم وتمنهم ماشيين لحد ما وصل الكوبري عدوا من عليه وصلوا عند عبد الله. نعيم قال له ودي عبد الله. نعم نعم انت رايح فاضي وجاي فاضي خد شيل خرج بالماء. لا ما شيلوش. نديم قال له ما شيله. قال له ما شيلوش. صفيه خالت عبد الله بعيد عن اخواته كده هي عارفه اللي ابوها هيعمله. قالت له اسمع عبد الله. قال لها نعم انا هقول لك على كلام اولا بس ما تزعلش. قال لها قولي. قالت له بالحب وحضور تغنى علي يا سي عبد الله. نعم انا هقول لك على كلمتين قبل اخواتك ما يسمعوا حاجه. قال لها قول يا ست هتقول ايه. قالت له بالحب وحضور تغني علي قال لها عاوز ايه. قالت له علشان خاطر النبي خد شيل خرج بالمال. قال لها طب انت مالك ومال النبي. قالت له انا نطقت بالشهاده وامنت بحضره النبي. قال لها ما دام حبيت محمد هشيل خرج بالمال وشال عبد الله. الباشا قاعد بيفكر بيقول ازاي المكذوب ده ما ياخدش حاجه مني ولد يا سيام. نعم. قال له نعم بالامر بتاعه. خد السيب بتاعه ده واطلع الواد المكذوب افصل رقبته من جتته وقول له بقول لك الباشا بدل العطا بتاعه خد الجزاء بتاعك ده. قال له حاضر بس اديني اماره. هو مين شكله ايه. قال له سيب اللي معاه الخرج بالمال وسيب اللي معاه صفيه وموت عبد الله اللي معاهش حاجه. قال له حاضر. بالامر السيف فراح. يا سلام روح سابني اتنين وطاح رعبتنا عليا صح صرخ صرخ تغلي. قبل ما يضربه بالسيف قال له موشنه. قال له خلاص يا قتيل اللي عليك مكتوب ما منوش مهروب وربك مع القلوب وعليك كل التعديل وصرخ صرخه وهوب. نزل مقتول في الحال. بصت صفيه لنعيم وهو ميت على الارض وندب بصوت عالي وقالت قالت صفية بحق الله يا نعيم انت تستاهل بقطع رأسك يا نعيم وتستاهل وانت كمان يا نديم زواجي بك ما هوش حاصل. قال لها لا مش هتتجوزيني ليه؟ ليه ما تتجوزينيش ليه؟ الوقت راح يا نعم حاضر شكرا عدرو ما فيش شغل. قالت له اخوك مات طمعان في المال وخسران دينك حاضر علي. على اقتلال تركه. حاضر حاضر. لا مش هتجوزيني ليه؟ عيلت اخوك مات طمعان في المال وخسران ديني، وانت طمعان في الجمال، مش هكون زوجتك ابدا الا لما تقلع الثياب بتاعك ده وتنزل تغتسل في الميه ونصوم ونصلي ونعرف الواحد الاحد زي اخوك عبد الله. اما سلام حاجه بسيطه خالص، وقلع الثياب بس مش منوع على التوبه. نزلوا مش نوع الطوبه، نزلوا وكتفت النوبه. نزلوا مش نوع الطوبه، نزلوا وكتفت النوبه. نزلوا مش نوع الطوبة، نزلوا وقت آخر نوبة. نزلوا مش نوع الطوبة، نزلوا وقت آخر نوبة. نزلوا مش نوع الطوبة، نزل وقت آخر النوبة. خليك يا رب نصور إيطاني يا رب، خليك يا رب ورش حاجة أصبح أنا وقف تاعت يا مقاز. نزل يغتسل غطس ما بلو أصل أحمد عشان مش منوع على التوبة. فاضل صفية وعبد الله صح مش نايم. صفية بصت عبد الله وقلت عبد الله نعم إخواتك ماتوا، واحد طمعان في المال والتاني طمعان في الجمال، وفضل أنا وإنت وليه طلب بسيط خالص. طلبك إيه؟ قالت عاوز أبقى زوجتك بالحلال. ألا تجوزيني أنا؟ أيوة. لا لا لا لا ليه؟ عشان إيه؟ قال لي جا يا صفية لابد نعود لابوكي بقى تاني نعيد عقود الفرح ليا من تاني. أنا راجل ليا دين وعقد الزواج شرط على الزوجة من تاني. قالت له خلاص وأنا ما حب سواك تاني. لابد نعود لابوك باتاني نعيد عقود الفرح ليا من تاني. انا راجل ليا دين وعد الزواج شرط على الزوجة من تاني. قالت له خلاص وانا وانا وانا وانا ما حب سوا ابدا لانه مؤمن. نعم عيني على صبية جت في الحي تسمعني. عيني عيني عيني على صبية صب الهوى. صبية جت في الحي تسمعني قالتني من حسن مدحك يا شرف للإسلام رجعني أتابي بديها الوصال في الحي تسمعني. أنا قلت لها ليه يا صبية قالتني ده انت حبك مولع وحد إلهك ولا تغفل برنشل العين. شوف حكمة القادر خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واتنين. الخمسة خمس صلوات دل علينا فرض والدين والستة ست أيام خلع فيهم الدنيا قادر يخلقها في غمضة عين والسبع سبع سماوات ساكنين فوقها الملك يا زين والأربع أربع مذاهب مسيرهم كحيل العين والاتنين الليل والنهار ماشيين سوا الاتنين النبي تقول الدور بتحريضة الدوعة يا النبي انا عاوز ابقى زوجتك في الحلال. قال لها برضه ما نروح لابوك هو مش عشان الجواز ولا حاجه، عاوز اعرفه ان فيها ربي موجود سبحانه وتعالى. خد صفيه وعدى بيها على الميه لحد ما وصل عند القصر بتاع ابوها واخترق الباب. فتح واحد من الخدام، دخل عبد الله وصفيه. ساعة ما خش عليه الباشا حصل له وبصله قال له انت مين؟ قال له عبد الله يا حبيب. قال له تعالى يا سياف انت موت مين؟ قال له مش انت قلت لي سيب اللي معاه الخروج بالمال وسيب اللي معاه الصفيه وموت الفاضي. الله اللي واقف قدامك ده هو اللي كمان الخروج بالمال. بص لصفيه بنته كده قال لها صفيه قالت نعم انا بعت سيف علشان موت الولد ده ما موتوش ليه؟ قالت انا عاوز اقول لك على سره بس اسمع يا ابني. نعم تبقي ليه يا ابني انت عاصي؟ تبقي ليه انت عارف قبل ما عنا الطوبة ايه؟ تبقي ليه يا ابني انت عاصي؟ تبقي ليه انت عارف قبل ما عنا الطوبة ايه؟ قبل يوم عرضك عليه، قبل يوم عرضك عليه تبقي ليه ايه ايه؟ تبقي ليه ايه ايه؟ تبقي ليه يا اللي انت عاصي؟ تبقي ليه؟ توب الى الله يا ابا. قال لها تقول ايه يا صفيه؟ قالت توب الى الله. قال لها جرى لك ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ قالت له يا ابا مش هقول لك على كرامات عبد الله الا ما تلم الخدام بتاعتك واخوانك كلك واقول لك على كراماتك. لم الناس كلها. قول يا صفيه. طلعت امام الناس وقلت لهم يا ناس انا شفته بعيني ماشي من فوق الماء يا بدا حاجة تحير غيرني عن الدين والنبي بقى حبيب. ها بتقول ايه؟ يا بدا انا شفته بعنية ماشي من فوق المية يا بدا حاجة تحير غيرني عن دين والنبي بقى حبيب. الباشا بص لعبد الله وقال له طب اخواتك ماتوا وبنتي غير الدنيا جاي عاوز مني تاني؟ قال له ما انا مش عاوز حاجه لا انا جاي لك لا عشان مال ولا جمال ولا حب صافي يادي بالعناية وعناية ربنا ليا واللي مه ربنا يوصل بلا نية. عليك يا حاج قال لي يا اخواتك ماتوا وبنتي غير الدين البشر كافر عارف الحقيقه فيه وقام على الصنم هدمه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واللي حواليه كله بيدخل بالشهاده وخد ايد عبد الله بسها وسجد قدامه واحد من اللي موجودين قال عجب كل العجب ونادى وليه الباشا تنازع القصور بتاعته والمال لعبد الله واحد بص كده الباشا وقال ايه عجبي على عبدي كان خدام وراسي ايدو جات له العينايا صباح سيدو يبوس ايدو ده الراجل اقام الليل ويقرا الورد ويعيدو في اخر الليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يسلم على النبي بإيده كتب كتابه على صفية يوم الزفاف قال لهم بالإجماع قال ارفعوا الأعلى وهيئوا المرأة ومني ألف تحية أدي جمعتها لي تضحية مباركة وكل عام وكل السلام عليكم ورحمة الله وعودة جميعا